صعبان عليه وبيطمن عليا، قولوله لسه عايشة وكل شيء حلو في عينيا. اللي صعبان عليه، اللي صعبان عليه وبيطمن عليا، صعبان عليه. قالي يعني بريق حنين وجرحني جرح هين، قالي يعني لو بموت من البعد انا هغلط وابين، قالي يعني بريق حنين وجرحني جرح هين، قالي يعني لو هموت من البعد انا هغلط وابين. قالي صعبان Yeah.